وفي كلتا الحالين يجب عليه ان ياتي بالسهو بعد السلام. انتم معي؟ بعد السلام، بعد السلام، بعد السلام، نمشي الى الى الى الى طلوع الشمس يفتح لكم الموضوع بعد السلام. طيب مثاله رجل قام الى الركعه الثانيه بعد السجود الاول في الركعه الاولى مباشره، اشترط الجلوس بين السجدتين والسجده الثانيه، فلما كان في اثناء الفاتحه ذكر انه لم يسجد الا مره واحده، ماذا نقول؟ نقول ارجع، ارجع واجلس وقل رب كل وحني ثم اسجد ثم قم واسجد للسهو بعد السلام، واسجد للسهو بعد السلام خلافا لكم او لجمهوركم. لماذا؟ لا في زياده الان، في زياده القيام وزياده، هذا القيام زياده، اذا مثل ارجع وكمل ما قص ثم اسجد بعد السلام. طيب ما لم تصل الى موضع من الركعه الثانيه، فان وصلت الى موضع من الركعه الثانيه صارت الثانيه هي الاولى، تكون الثانيه بدلا عن المنقوصه وتكون هي الاولى. المثال رجل قام من الركعه الاولى حين سجد السجده الاولى في قراءة الفاتحة وما تيسر وسجد وجلس بعد السجدة الأولى في أثناء الجلوس ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا مرة واحدة، فالآن يرجع لما يرجع. ليش؟ لأنه لو رجع يجلس، لو رجع الآن يجلس، ما نقول راح قم وانكس ارجع، يقول خلاص وصلت الى مكان من الركعه الثانيه تكون الركعه الثانيه هي الاولى واستمر في صلاتك. كم ياتي بعد ذلك من ركعه؟ اربع ركعات، هذه والثانيه والثالثه والرابعه والاولى تلعب. ومتى يسجد؟ بعد السلام لانه زياده. فهمتم الآن؟ صرنا فرق بين ترك الواجب وإيش؟ وترك الركن. ترك الواجب يسقط إذا تجاوزت محله ونسيته سقط ووجب أن تسجد قبل السلام. الركن لا، يجب أن ترجع إليه ما لم تصل إلى موضع من الركعة الثانية فتقوم الثانية من مقام الأولى، وعلى كلتا الحالين يجب أن تسجد بعد السلام. طيب بقينا هذه الزيادة والنقص، الزيادة والنقص نتكلم إن شاء الله. طيب وذكرت الآن، هل تريدون أن نجري هذا العام مسابقة كما أجرينا في الأعوام الماضية، أو تقولون إن الوقت قد ضاق؟ الأول ولا الثاني؟ الأول. طيب أنا أطلب من كل واحد عنده علم من فنون العلم يتقدم علينا بسؤال. المفسر يعطينا آية، المحدث يعطينا حديث، رجل الرجال يعطينا رجل، التوحيد والعقيدة يعطينا، الفيزياء يعطينا، الكهرباء يعطينا، إيش؟ كيمياء. عشرة أسئلة، نحتاج عشرة أسئلة، من كل فن سؤال واحد. نعم؟ لا أستاذ اللفافة، إذا أنتم تريدون ذلك فهيئوا لنا هذا، ويكون إن شاء الله تسليم هذه الأسئلة يوم السبت، لأن يوم الجمعة ما في دراسة في الصباح. على رأيكم على رأيكم. طيب الآن فإن الزيادة والنقص بقينا في الذي يرد كثيرا وهو الشك. وما أكثر الشك؟ الشك يجب أن نعلم أنه لا يعتد به ولا يلتفت إليه في ثلاث مواضع. انتبه ريح نفسك، لا تلتفت للشك في ثلاث مواضع. الأول إذا كثر، إذا كان الإنسان لا يكاد يصلي صلاة إلا شك فلا يلتفت له يفرحه. والثاني إذا كان وهما، مجرد انقطع في ذهن أنه ناقص أو زائد هذا أيضا لا يلتفت له. الثالث إذا كان بعد الفراغ من العبادة، بعد الفراغ من الصلاة شك هل صلى ثلاثا أو أربعا أو أكثر أو أقل بعد الفراغ، فإنه لا يلتفت إليه. أنت كثير من الصفات ما تمشي المخيم. أقول أنت كثير من الصفات. أجب قبل هذا. طيب جاء. الوهم لا يلتفت إليه. الثاني إذا كثر الشك، إذا كثرت الشكوك مع الإنسان لا يلتفت له. الثالث إذا كان بعد الفراغ اجلس، يعني حينما سلم قال لا أدري أصليت الظهر ثلاثا أم أربعا، ماذا نقول؟ أربع، هي أربع خلاص، لا تتجسه ولا تعلق نفسك بهذا. بعد أن فرغ من الطواف شكها طاف ستة أشواط أو سبعة، إيش نقول؟ يا سبعة لا تعلق نفسك، انتهى في العبادة. بعد أن فرغ من الوضوء شكها تمضمض آلة، ماذا نقول؟ خلاص تمضمضت لا تفرغ بهذا. وهذا شيء يريح الإنسان والحمد لله، أن الشك بعد الفراغ لا يؤثر. فإذا قال قائل ما دليلك على هذا؟ لأن هذه القاعدة الشرعية لا بد لها من دليل. فالجواب أن دليلنا على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الرجل يجد الشيء في بطنه فيخيل إليه أنه أحدث، قال لا يخرج من المسجد، وفي الحديث آخر لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فلم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشك. لماذا؟ لأن الإنسان قد تطهر وانتهى. ولو أننا فتحنا على الناس اعتبار الشك بعد فراغ العبادة لحصل لكثير منهم القلق، لأن الشيطان يلعب بعقوله ويقول أنت لم تتم عبادتك، أنت لم تتم الوضوء، أنت لم تتم الصلاة، أنت لم تتم الطواف. انتبه. إذا الشك بعد الفراغ ألغني ولا تتلت له ولا تعلق نفسك به إلا إذا تيقنت. إن تيقنت فأعمل باليقين. الثاني مما لا يغتر الشك فيه إذا كان وهم. وش الفرق بين الشك والوهم؟ الوهم مجرد أن ينقدح في ذهنك أنك ناقص أو زائد، مو عن شيء حقيقي. هذا أيضا لا تلتفت له، لأننا لو اعتبرنا الأوهام لفتحنا على الناس باب الوساوس. الثالث إذا كثرت الشكوك بحيث لا يكاد الإنسان يفعل صلاة إلا شك، أو وضوء إلا شك، أو استنجاء إلا شك، أو الطواف لا شك لا يكتف بهذا. وإذا آمن الإنسان بهذا العمل في المرحلة الأخيرة ارتاح من وساوس كثيرة. دائما يشكو الناس هذا الحال، يقول وضع شك، هل خرج مني شيئا؟ لا. هل قلت سبعا ام ستا؟ هل صليت اربعا ام ثلاثا؟ يكثر الشكوك. نقول هذه اطرحها، لا تلتفت لها، لان هذه من الوساوس، فاطرحها. إذن يعتبر الشك متى؟ إذا ألغينا الشك في ثلاثة مواضع متى نعتبره؟ إذا كان شكا حقيقيا في أثناء العبادة. فأنت الآن إذا شككت في الصلاة، شككت هل صليت ثلاثة أم أربعة؟ انتبهوا يا جماعة في التفصيل، شككت هل صليت ثلاثة أم أربعة؟ فإن غلب على ظنك أنك صليت ثلاثا فاجعلها ثلاثا، وإن غلب على ظنك أنك صليت أربعا فاجعلها أربعا. ثم ماذا؟ ثم اسجد للسهو بعد السلام، اسجد للسهو بعد السلام. المثال: رجل شك وهو يصلي الظهر، شك هل هذه الركعة الرابعة أو الثالثة، فغلب على ظنه أنها الثالثة فليجعلها إيش؟ الثالثة. ثم يأتي بالرابعة ويصلي ويأتي بالسهو بعد السلام. دليل هذا حديث المسعود الذي أشرنا إليه آنفا: فليتحرى الصواب ثم يرمي عليه، أو ثم يتم عليه، وليسجد سجدتين بعد أن يسلم. طيب، شك هل صلى ثلاثا أم أربعا وغلب على ظنه أنها أربعة، إيش يجعلها؟ أربعة، ويأتي بخامسة. ما يأتي لأن أربعة، لكن يأتي بسجود السهو بعد السلام. هذا الشك الذي فيه الترجيح. أما إذا شك شكا لا ترجيح فيه فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، يبني على اليقين وهو الأقل. كيف؟ شك هل صلى ثلاثا أم أربعا؟ نعم، ولكن ما يدري، ما ترجع عنده شيء، يجعلها ايش؟ ثلاثا. فيأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل السلام. ما ترجع عنده شيء، ما ترجع، يطرح الشك ويبنى على اليقين ويسجد للسهو قبل أن يسلم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فصار الشك الآن ينقسم إلى أين؟ إلى قسمين: الشك إما أن يترجح عنده أحد الأمرين أو لا يترجح. فإن ترجح عمل بالراجع وسجد بعد السلام، وإن لم يترجح عمل باليقين وهو الأقل وسجد قبل السلام. طيب، إذا سجد الإنسان للصلاة سجود السهو فهل تنجبر الصلاة أو لا تنجبر؟ سجد للسهو، هل تنجبر صلاته وتكون تامة وكأنه لا سهو فيها أو لا؟ الجواب: نعم، تنجبر، لأنها بمنزلة الفدية في من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، فإن الفدية تجبر هذا المحظور، أو ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة فإن الفدية تجبر هذا النقص. سجود السهو يجبر الصلاة،